محمد موجود؟ الشيخ محمد موجود؟ إذا موجود اكتب لي رقم واحد يا شيخ. شيخ محمد. طيب حياك الله يا شيخ محمد ومرحبا بك بين إخوانك في وسط حراس العقيدة. أسأل الله تعالى أن يوفقك ويجزاك خير على كل ما تقدمه لنصرة هذا الدين. طبعا يعني حضرنا بصورة سريعة الأمر ظنا بأن الشيخ صالح العويد أو عفوا عصام صالح العويد سيقبل المناظرة الصوتية، ولكن إلى الآن لم نرى له أي رد. عموما نحن نسعد بوجودك ويكفينا حقيقة وجودك. نعم، على مدار 3 أيام قد علم المسلمين الحق، وعلم آلاف من المسلمين، وقد رأوا مشاركة الشيخ عصام وردوده. فاليوم نحن نتشرف بك ونتشرف بحضورك، وأهلا ومرحبا بك يا شيخ محمد. فإذا حضرتك جاهز للمايك اكتب لي رقم 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. وهذه ساعة مباركة أن ألتقي مع أحبائي والإخوة في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نحن تواصلنا مع الشيخ عصام في الحقيقة، يعني أنا وضعت رابطا جديدا في المنتدى، وكنت أخشى أنهم يحذفوه بسرعة، فهو موجود إلى الآن، وقد طلبت منه أن يعلق ولم يعلق، لكنه علق في الرابط الذي فيه تعليقات المشاركين، وكان تعليقه كأنه تعلق بما ذكرته في بداية عرض المناظرة، وقلت من الممكن أن تجري المناظرة في منتدى أنا المسلم أو في منتدى المشكاة، فكان تعليقه متعلق بأن نجعله في منتدى المشكاة، ولا زال يعني متمسكا بأن يكون الأمر في منتدى كتابي، لا يريد أن يكون اللقاء صوتيا. فعلى كل حال أنا رددت عليه، وقد نزل رده ونزل ردي على الهاشتاق في تويتر، فكان الرد أن في الحقيقة يعني تواصلي مع منتدى المشكاة الآن منقطع، فحتى أنسق معه وليس له يعني الزخم الذي لمنتدى أنا المسلم، ومن الصعب التنسيق على كل حال. فأنا قلت له الآن أمامنا الحمد لله غرفة صوتية، وسوف يفرغ اللقاء كاملا، كلامه سيفرغ وكلامي سيفرغ، وينزل في كل المنتديات وليس فقط في منتدى واحد، ثم سيسجل أيضا على اليوتيوب ويكون موجود مسجلا، ثم سيكون الحضور معنا متفاعلا يعني أفضل. فإلى الآن في الحقيقة لم يرد منه أي رد. كذلك أخونا الذي له معرف موحد حنيف على تويتر، هو يعني متعاون معنا في إدارة هذا الموضوع على التويتر، فأرسل له دعوة رسمية، وطبعا أخونا الكريم الأستاذ مصطفى تكرم أيضا وأرسل. ففي الحقيقة نحن يعني حاطرناه من جميع الجوانب، والشيخ يعني كأنه يخشى هذا الموضوع، يعني حتى أنا أعطيت له معرفا، الإخوة أعطوني إياه ويوجد باسورد وهو يغيره، إلى الآن لا أدري يعني ما السبب في عدم قبوله صراحة. لكن الذي يظهر والذي يبدو أنه لا يريد المجابهة الصوتية، فأترك لكم الأمر هذا الذي عندي، وتفضل يا أبو يوسف. حياكم الله يا دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. نعم صحيح يا دكتور محمد، هذا ما اتضح للجميع. قبل أن أبدأ يا أحبة، أرجو منكم نشر هذا الإعلان، أرجو منكم تعليم هذا الإعلان بجميع الأقسام، أرجو من جميع المسلمين، كل من يشهد أن لا إله إلا الله، تعليم هذا الإعلان في جميع الأقسام. هذا الإعلان جديد، بارك الله فيكم. الكل ينشر الإعلان هذا، الكل الآن يتجه لجميع الأقسام ويعظم وجود الشيخ دكتور محمد الضوء. يلا يا أحبة، يلا يا أخوة، الله يجزاكم خير. دكتور محمد، ردود فعل الشيخ صالح العوي، يعني أنا لا أريد اتهامه حقيقة، يعني بالنهاية نحن لا نناظر رافضة، بالنهاية نحن لا نناظر رافضة، ولكن أحسننا الظن ونحسن الظن ونحسن الظن بالشيخ صالح العوي، ولكن ما تقدم منه لا يدل على أنه يريد المناظرة الصوتية. ما تقدم من الشيخ عصام العوي لا يدل على أنه يريد مناظرة صوتية. وأيضا يا شيخ هناك أمر هام، يعني بالأمس حضرتك كنت منشغل في المناظرة بموقع أنا مسلم، وجميع المسلمين قد رأوا، حتى حضرتك تدخل أحد الأعضاء أثناء المناظرة وحذرك بأن هناك مؤامرة متفق عليها مسبق وطردوه من الموقع. كانت المناظرة منقولة هنا مباشرة. هل لاحظت هذا الأمر يا شيخ محمد؟ هل لاحظت؟ أنا كتبت لك على راسلتك في المكان الذي أتكلم معك به، ولكن لم أعلق منشغل بالضبط يا شيخ محمد. فيا دكتور محمد، عندك صور وحنا عندنا صور أيضا، عندنا صوت وصورة مش صوت بس، مصورين فيديو أحبة. يا شيخ محمد، الأمر بين يعني محضر له مسبق، واليوم قبل المناظرة بساعة ونصف الشيخ عصام يدخل يقول أنا جاهز كما اتفقنا عند الساعة العاشرة. من اتفق الساعة العاشرة؟ بالأمس ليلا لم تتم المناظرة ولم يكون هناك اتفاق، يعني دخل ليبين للمشاهدين والمتابعين بأنه جاهز وليس هناك تحضير مسبق حول هذه الألعاب. حقيقة أنا لا أراها يعني تليق بمقامك أولا، ثانيا بمقام العنوان الذي تحمله وتقدمه للمسلمين، ألا وهو صحة اتهام الدولة الإسلامية ووصفهم بالخوارج، يعني تلاعب كثير لا يليق، قلة أدب على برنامج تويتر، ولكن لا نريد أن نقحم تويتر بموضوع المناظرة في المنتدى أو بالموقع أنا مسلم، هذا ما أحببنا أن نبينه. إذا عندك إضافة يا دكتور محمد فضلك المايك. الله يجزاك خير يا أخي الحبيب، يعني اليوم اجتمع علي يعني عدة حركات، فطبعا يعني الحركة أسوأ الحركات هو حذف يعني حسابي من على تويتر، يعني يا دوب قربت أوصل 6000 متابع وما صدقت، لأنهم لا يمهلوني سبحان الله. هذا الآن الحساب العاشر، يعني عاشر حساب، وأنا ماذا قلت؟ لكن الهجوم المكثف على الحساب اليوم بالذات كان له غرض، طبعا إشغالي بأني أفتح حساب جديد وأبدأ في متابعين جدد وكذا. الأمر الثاني أنه أفقد التواصل مع الجمهور اللي موجود وأبين لهم ما الذي يحصل، يعني حتى الإخوة الذين يكتبون تعليقات تابعة لنا، يعني يأخذون مثلا صورة الكلام الذي علق به ويقومون بإنزاله على تويتر، هم يعتمدون أساسا أن ينزلونه على المعرف الخاص بي وأنا أقوم بعمل الريتويت بحيث يصل إلى أكبر عدد. الآن فقدنا هذا الشيء وأصبح لا يوجد أمامنا إلا الهاشتاق، والهاشتاق طبعا حذف منه كل مشاركاتي التي شاركت بها في المعرف السابق، فهي حرب، هي حرب، وهي حرب إعلامية ومعروفة ومشهورة. من ضمن الحركات الواضحة جدا موضوع المنتدى. يعني المنتدى أولا أنا أنزلت فيه مقالتي كفى كذبا يا وزارة الداخلية السعودية التي تتكلم عن حال المعتقلين الإخوة في سجون السعودية، وهي مقالة طويلة جدا ومفصلة بكل يعني ما يمكن أن يفصل في مقالة، يعني لو كانت في كتاب ستأخذ يعني مئات الصفحات، لكن نحن كتبناها في مقالة، ومع ذلك هي مقالة كبيرة جدا لأنها تتعرض إلى كل جزئية، كل جزئية كانت في السجن، ما يتعلق مثلا بالسجين وبالزيارات وبحقوقه كسجين وليس بحقوقه كمسلم أو كصاحب حق أو كمظلوم، لا. المهم فحذفوه، حذفوا هذا المقال وأنا أحتاجه في المناظرة. وقبلها وضعت أيضا مقالة أخرى وكانت تتعلق بمخاطبة الشيخ عصام العويد بالنسبة لكلامه على الام بي سي وإقراره بأن حكومة المملكة العربية السعودية تنشر الكفر والإلحاد، تنشر الكفر والإلحاد، يعني يقول قناة الام بي سي لا يرضى أبو جهل بما فيها ويقر بأن الذي يدعمها حكومة المملكة السعودية. فطبعا هذا أيضا حذف لأني كان فيه مقالة لي أخاطبه وأقول إشارات إلى الشيخ عصام العويد لأنه حمل على غير من يحمل عليه، طبعا هو لا يستطيع أن يحمل على آل سعود، فحمل على المساكين اللي يعني تحتهم، لكن هي في الحقيقة المجرم الأساسي من الحكومة، فأيضا حذف تعليقات لي حذفت. فهو يعني المنتدى معلوم رضا صمدي وضعه كان ضدي ويبالط بالمعنى العامي في أمور بدهيات، أتكلم في مسألة وضع مقدمات للمناظرة، كيف تضع مقدمات، قلت له هذا أساس من أساسيات المناظرة، جادل فيها فأتيت له بالإثباتات والأدلة ولم يعلق، ثم اتهمني أني أنا أتعالم وأني دائما أقول أني عالم وأن من أمامي أقل مني ومثل هذه الأقاويل، وهذا لا ينبغي في المناظرة. فطالبته وقلت يا شيخ رضا لو تكرمت أعطني مكان واحد فقط ذكرت فيه هذا الشيء في المناظرة، فما وجد شيئا فذهب يأتي بأشياء مشابهة في مكان آخر. فقلت له يا أخي لك ليس لك حق أن تبحث في أماكن أخرى، أنت مشرف على المناظرة، إذا ما وجدت الشيء في المناظرة لماذا تتدخل في أشياء أخرى، هذا ليس من خصوصياتك. رجعنا لمسألة أيهما الذي يعني يقدم الحجة، قلت المدعي هو الذي يأتي بالبينة، الناس هؤلاء وأنا مبين هذا يا أخي، أنا أتعجب لأني كررت هذا عشرات المرات، مو مرات عشرات المرات، أقول يا إخوة أولا أنا أتحدث عن نفسي لست ممثلا عن الدولة الإسلامية عزها الله، ولكنني أتكلم عن رأيي الشخصي وأناقش من يتهم الدولة بأنها دولة خوارج، فمن كان عنده القدرة يأتي للمناظرة. وشروطي التي شرطتها في الحقيقة كانت دقيقة وتوافق المبادئ العلمية للمناظرات، ولكن للأسف الذي حصل أنه لم يتقدم أحد، وأصبح الإخوة يقترحون علي أناس ليسوا أصلا طلبة علم لكنهم اشتهروا، بعضهم حتى يعني ألسنته لا تليق أني أنا حتى أتكلم معه، لكن المهم هؤلاء ليسوا أساسا بطلبة علم فضلا أن يكونوا يعني علماء، وإذا كانوا فهم مستوى طالب علم بيتي وليس طالب علم بالمفهوم الأكاديمي يعني. فلما جاء العويد والله ما وجدته يعني الشخصية التي أريدها، لكن قلت لو رفضت عرضه الذي سيحصل أن الكل يقول هذا يعني شايف نفسه ومتكبر وهذا لا حمود هذا ولد صغير ده لا يصلح، أنا ولدي يناظر، وإذا كان يريد يروح يناظر ابني المقداد خليه يلعب به، لكن يعني أنا لو ناظرت لا يصلح أن أناظر أحد يعني إلا في حدود العمر المناسب والمنزلة المشابهة، يكون أستاذ جامعي عنده دكتوراه وفي حدود من 50 إلى 60 عمره، حتى يعني يكون رجل محترم وله نوع من الحياء يمنعه سنه من التطاول ويعرف قدر من يناظر. أما مثال هؤلاء يعني هذا العويد إذا رأيتم ما الذي فعل بارك الله فيكم، هذا أمس أنزل تغريدة يقول أقول للطرهوني سوف آخذ بقرونك أيها الجغرافي وأذبحك بسكين العلم. هذا كلام سفهاء وأنا ما رددت عليه فيه في الحقيقة، يعني تركته. وهو قد تعلم من أدبيات الدولة، يعني قال أنحرك كما ينحر الدواعش، وكذلك يعني يقول باقية وتتمدد على على المناظرة. يعني أصبح الرجل عنده ثقافة، ونحن أيضا استفدنا من ثقافتهم بكلمة داعش وسميناها عصع، يعني بمناسبة أن اسمه عصام صالح العويد فسميناه أيضا عصع. على كل حال أبو بثينة أيضا متحامل جدا، ودخل يرد بدل رضا صمدي. فالشاهد أن المنتدى عموما رأى ألا تكتمل المناظرة. ولماذا لا تكتمل؟ لأن المناظرة متضح جدا أن مسارها ضد العالم أجمع وهو في صف الدولة الإسلامية. أنا يعني أحب أن أنا أقول لكم والله والله والله، والإخوة يلومونني لماذا قبلت بهذا الرجل ولماذا يعني مناظرة حول هذا الموضوع. حتى أخ نقل حوار للشيخ حسين بن محمود الله يحفظه، الرجل له معزة في قلبي ولا أعرفه، لكن والله له معزة ورجل يتضح على كلامه العلم والتدقيق. فالشيخ حسين كان ينصح بعدم إكمال المحاضرة المناظرة، ويرى أنها يعني الفائدة منها قليلة. في الحقيقة هذه نظرة تعجبتها منه، أنا أشوف أن المناظرة أفادت فائدة عظيمة جدا، وكان أهم شيء الهدف الذي يعني أردته من عرض تقرير كامل عن الدولة الإسلامية، تقرير كامل عن الدولة الإسلامية. وهذا له دور مهم جدا، وهذا له دور مهم جدا ليس عندنا. لا يعني لا ينظر الإنسان إلى نفسه، أنا أعرف أنت تعرف بعض الإخوة الذين هم على تواصل مع الأحداث يعرفون، لكن الناس المتابعين لا يعرفون. فإذا أعطيتهم هذا التصور عن الدولة هذا مكسب عظيم جدا. الأمر الثاني لو فتحوا المجال اليوم فأنا كنت سأنسف لهم كل مبادئهم عن الخوارج. يعني أصلا أسلوبهم في صفات الخوارج وفي توصيف الخوارج جميعهم أسلوبهم خطأ ومخالف للعلماء قاطبة. وهذا الكلام الشيخ حسين أيضا في رده عرض به، لكن نحن كنا مجهزين لهم قنبلة سوف تنسفهم تماما. حتى الذي كان متوقع أنه لا يكون هناك لجلسة أخرى لإثبات أن الدولة هل هي خوارج أم لا، لأنه ستتضح للجميع أن الخوارج الذين يتكلمون عنهم غير الخوارج الذين هم عند العلماء أساسا. يكفي مني هذا الكلام، أفصح لكم حتى تعلقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخبرك بالجديد الآن يا دكتور محمد، ولكن لا أريدك أن تنصدم تأكيدا فقط على الدكتور، على كلام الدكتور محمد. العويد أو الشيخ، يعني شوف نحن نقول الشيخ صالح العويد، كتب الآن على صفحته الرسمية بكل تجرد منهم هذا هو مصطفى ميرزا، يقصد يقول للقطعان الذين يتابعونه بالله يا شباب ما اسم هذا النوع من البشر؟ بالله يا شباب ما اسم هذا النوع؟ دكتور أنا ما أعرف كيف قبلت أن تناظر هذه الأشكال؟ دكتور محمد نعم هو يريد استفزازي بس بغض النظر أنا لا إشكال عندي، أنا أتكلم عن شخصك دكتور محمد، أنت ملام حقيقة، كيف قبلت أن تناظر هذه الأشكال؟ يعني ما أعرف وش لا أعلم ماذا أقول لك يا دكتور محمد، ولكن جزاك الله خير. شوف يا شيخ، أسأل الله تعالى أن يوفقك، فأنت كشفت وعريت صغيرهم أو كبيرهم قبل صغيره. نعم، ما رأينا إلا في التعليقات وفي المشاركات إلا كبارهم، لعلك لم تنتبه أو لم تتابع، ولكن نحن متابعين. دكتور سعد البريك، من هذا واحد ثاني العامري، والثالث ما بعرف من، مشجعين. طب عندما عرض الدكتور محمد الطالهوني المناظرة، لماذا لم تتقدم؟ نعم، رجع كتب لعويد الآن، ولا أقول بلاش أنا أنقل يا شيخ، شكل المعركة انتقلت من كريف. شو الموضوع يا شيخ؟ يبدو أن المعركة انتقلت لي مباشرة يا شيخ محمد. عموما شيخنا، عندك أي تعقيب قبل أن أقدم أحد الإخوة؟ عندك أي تعقيب شيخنا؟ بارك الله فيك. أعتقد لديك. تفضل شيخ، ارفعوا التنقيط عن الشيخ محمد القاضي يا أخوة، ارفعوا التنقيط عن الإخوة المعروفين. الله يجزاكم خير، تفضل يا شيخ. طيب تحمل معنا أبو يوسف، الله يعطيك العافية يا حبيبي. نحن يعني لا بد أن نقبل حتى لا نظهر أمام الناس بصورة المتهرب، هذا واحد. الشيء الثاني المتكبر، وأحد الإخوة يعني بارك الله فيه علق هنا وقال لم أكن أتوقع هذا الكبر منك يا دكتور. فيعني أنا ولن أود أن ألا يعاقب أحد، يعني لا تطردوا أحدا مهما أساء، وهذا أسلوبي أنا في غرفتي، فأرجو يعني أن تسمحوا لمن لعله يستفيد، لكن إذا أساء إساءة في للدين فنقطوه واتركوه. هذه وجهة نظر، وطبعا أنتم أهل الإشراف، يعني أنا لا أتدخل ولكن مجرد اقتراح. أقول يا أخي الكريم الذي يعني يتهمني بالكبر، يا أخي والله ما هي قضية كبر، يعني أرجو أن لا يكون كذلك، لكن الذين يعني عاشروني وتعاملوا معي لا يرون هذا الشيء إلا عندما يكون الأمر يتعلق بالعلم، فالعلم عزيز وله قيمة ولا يفهمه إلا أهله. وأخونا الشيخ عويد يعني هذا أكبر مثال، الرجل طبعا في درجة طالب علم كبير، يعني ما أقول طالب علم صغير، طالب علم كبير وداعية، لكنه ليس أهلا للمناظرة العلمية الرصينة، وهذا واضح أنه بدهيات العلم لا يستطيع أن يعرفها. أنا أقول له عرف لي ماهية الدولة، لا يعرف كيف يعرف ماهية الدولة، ثم أقول له عرف الخوارج، لا يريد. يعني طيب كيف نتناقش على أمر لا نعرف ماهية الطرفين؟ هذه معادلة لها طرفان، لازم تعرف الطرفين أولا ثم تبدأ تربط بينهما. يعني الكلام هذا قلناه أمر بديهي جدا، يعني حتى عامة الناس لا يخفى عليهم مثل هذا الأمر، فكيف بطالب علم؟ ثم هو صاحب الدعوة. أنا ما قلت أن الدولة الإسلامية خوارج، الدولة الإسلامية مثل أي دولة من الدول، دولة ويبقى الحكم عليها بعدين، فمن يحكم عليها بشيء خلاف الأصل، يعني لو قلت دولة أمريكا دولة كفر، أنا أطالب بأني أبين أنها دولة كفر. لماذا؟ لما أقول الدولة الفلانية محاربة، أقول هذه الدولة وضعها كذا كذا كذا كذا، وهي محاربة لأنها كذا كذا كذا كذا، فهذا شيء بدهي، يعني أنا تعبت معهم في الحقيقة جدا، يعني هم متعنتون الإدارة وهو تعنت أو جهل، يعني ما لا أعرف ماذا أقول يعني. فعلى كل حال يا أخو، على كل حال يعني الآن أنت يا أبو يوسف ما أخبرتنا ماذا قال العويد، ويعني هو رافض للمجيء، وما يعني الخطة. أنا أخشى أن إحنا ندخل، أنا ما عندي مانع أني أطرح اليوم الرد الذي كنت سأرد به عليه، ويعني يسجل ويفرغ وتنتهي العملية، أو ننتظر حتى يعني نأخذ ونعطي معه، ما رأيكم؟ أترك لكم الخيار. شيخنا من باب أقترح أن ننتظر كما قال الشيخ محمد القاضي. هنا أقترح أن ننتظر للغد، ننتظر للغد. عموما قلت لي لم تقل ماذا قال الشيخ صالح العويد. الشيخ صالح العويد يقول طبعا تعقيبا على كلامك، يقول بكل تجرد منهم هذا هو مدير المنظمة. بالله يا شباب ما اسم هذا النوع من البشر؟ اقتبس كلامي الذي أرسلته له مسبق استفتاء، لماذا الشيخ عصام صالح العويد يتجنب المناظرة الصوتية؟ لتجنب المواجهة المباشرة أم لتجنب أو لعدم قدرته العلمية؟ نعم، أم لعدم قدرته العلمية؟ سؤال، أنا اتهمته بشيء؟ ما اتهمته بشيء؟ أنا أرسلت استفتاء لجميع المشاركين، لماذا الشيخ صالح العويد يتجنب المناظرة الصوتية؟ سألتك بالله يا شيخ الأسد، تفضل لك المايك. والله يا أبا يوسف أنا شهادتي مجروحة، وهو على كل حال يعني لا ينظر لحقيقة الكلام، هو ينظر لما وراء الكلام، يعني هو يعتبر هذا نوع من التعريض به، ولا بأس يعني حتى لو أنه به تعريض، يعني ما الإشكال، فليثبت لنا عكس هذا. هذا ظن كما عرضت أنا بمنتدى أنا المسلم، مع أني أقصد ذلك، ولأجل هذا يعني ما دفعت عندما قال لي أبو بثينة ولا داعي للتهم المعلبة، لأني قلت له أو أتاكم توجيه بمنع المناظرة فنعذركم، فقال لا داعي للتهم المعلبة، ولو ندري أنها بدون مشرف ما قبلناها من الأساس، يعني هذا معنى كلامي. فلأجل هذا يعني حتى لو أنت تعرض، لماذا يتحامل ولماذا لا يأتي؟ أنا قبلت، وأنا أعرف أني منتدى أنا المسلم ضد الدولة، والمشرف ضد الدولة، صاحب المنتدى ضد الدولة، والذي يناظرني ضد الدولة، وأنا أتيت إلى أرضهم، لماذا قبلت؟ هذا كان نوع من إثبات أن الحجة عندي لا تفرق حتى في قلب أرض العدو، لا إشكال عندي. إن شاء الله هم ليسوا بأعداء، ولكني أقول يعني أن لو كنت في قلب أرض العدو فأنا حجتي واحدة أستطيع أن أظهرها في أي مكان. هو الآن لماذا لا يأتي؟ أعطيناه يوزر نيم وباسورد إذا شاء ويغيره، هو يستطيع يدخل من عند نفسه ويأتي لنا الغرفة. ما الذي يمنع الآن أن يكون هو أحد الحضور؟ أنا أتساءل، ما الذي يمنع الشيخ العويد إذا كان أحد من الإخوة الحاضرين على اتصال به أو تابع لتوجهه؟ أنا أسأله يا أخي الكريم، لماذا تنع الشيخ عن الحضور مثل ما نحن الآن هنا، ويتكلم ويعرض كل ما لديه بالصوت ونستمع إليه وأنا سأرد؟ هذا كان حل، وحل واضح، والحمد لله الغرفة يعني زبائننا كثير، وستنقل وكل شيء سينقل. هناك أخ يقول حسابي لم يحذف، لا يا أخي حذف اليوم، وأنجدني أحد الإخوة جزاه الله خيرا وأعطاني حسابا، وغيرت بعض المعلومات واشتغلت بهذا الحساب، وكان حساب فاضي، حتى لو شفت الآن المتابعين يمكن ما وصلوا 1000، وكمان لأجل يعني أنهم مهتمين بأمر المناظرة، لأنه أنا ما فتحت الحساب إلا المغرب. فعلى كل حال أتمنى لو يوجد أحد الإخوة معنا الآن من طرف الشيخ عصام أن يكون منصفا وأن يبلغه. لماذا لا يكون معنا الآن فقط؟ تفضل. طيب، هذه رسالة وتوجيه من فضيلة الشيخ محمد، دكتور محمد، وأنا أزم أنك يا دكتور عصام تسمع، فإن كنت تسمع اكتب أي رقم نقدمك إن شاء الله ونسمع منك. ولا أعلم لماذا تعرضت لي، مع أن كل مشاركاتي معك كانت كاملة الاحترام على أكمل وجه، حتى اعتراضي على أسلوبك عندما نعت الشيخ بالقرن وأجرك بالقرن هذا الكلام الساقط، اعترضت عليك من باب الأمانة العلمية، لم أسبك، لم أتهجم عليك، لا لا لا لا لا, لا, لا. عموما يا دكتور، أو عفوا منك دكتور، ما بعرف ليه قالوا عنك دكتور بموقع أنا مسلم. يا شيخ عصام، إذا كنت تسمعنا وأنا أجزم أنك تسمعنا، فأهلا ومرحبا بك بين إخوانك. هذا أولا، أنت بين إخوانك مو عند رافضة. أيوة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأنا أتنازل عنها، بدك تسمح لي يا دكتور محمد، فلتختر ما شئت لمن يدير المناظرة، شرط أن ترتضيه أنت ويرتضيه الدكتور محمد فقط. أعتقد الكلام هذا مسجل. فلتختر من ترتضيه ويرتضيه الدكتور محمد على أن يدير هذه المناظرة. أكفى يا دكتور عصام، اطلع ناقص. ألا تخاف علينا من أن نقع بنصرة الخوارج؟ نرجو منك يا شيخ عصام أن تتقدم، يعني حتى فقط أن تسلم علينا. عفوا، الشيخ محمد القاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحيي فضيلة الشيخ محمد الذي قد طرفوني حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه. وأحيي جميع الإخوة والأخوات كلهم باسمي ورسمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الجابين عن ذلك الدين المدافعين عن حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك ويرفع قدر سيدنا الشيخ محمد الملك حفظه الله تعالى. أبدأ بقول ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا لا يحق لي أن أقول لما يصف لساني شيء إما أن أقف على حقيقته. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فكيف أقف على شيء وأنا لا أعلمه؟ كيف أنزل حكما على شيء وأنا لا أتصوره؟ والتصور هنا ليس التصور الذهني أبدا، ما هو التصور الذهني، ولكن هو التصور العقلي. فأنا لا أعلم ماهية الخمر، ولا أعلم ماهية المادة التي معي أو السائل، فكيف أقول أنه خمر؟ فلا بد من تحرير المصطلحات. هذا ما يقوله من قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على شيء فرع عن تصوره، أليس كذلك؟ أنت يا شيخ العويد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق، لا تحرر المصطلح ولا تتصور ماهية الخوارج، حتى أن السؤال الذي طرحته لا علاقة له بالخارجية، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب. والشيخ حفظه الله تعالى، وأظن أن ذاك الرب من الشيخ هو الذي جعل القائمين على المناظرة ومن يمثل لهم يتخططون بعضهم ببعض. أليس كذلك الإجابة نعم. عندما بين له الشيخ حفظه الله تعالى أن للخارج علماء، عندئذ ضرب. ماذا أقول بعد ذلك؟ ما الذي أقول؟ إيش أقول؟ لا شيء، لأن البداية غير موثقة. وهذا ما جعل الشيخ روي يظهر له جليا أنه قد انكشف أمام العامة، فآثر السلامة، ومن وراءه افتعلوا هذا الأمر، وجزى الله أقام الكريم الذي بين لنا هذا وقال بالشيخ اثبت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه. ونقول للشيخ لله ضرك، لله ضرك، لا تبتئس بما يفعلون. وقد كتبت لك أن عبد الله بن سباب رحمه رضي الله عنه وأرضاه كان خيرنا وابن خيرنا، ثم صار شرنا وابن شرنا، فلا تبتئس من هذا. كثير رضي بذلك، ونحن نقول لله سبحانه وتعالى أعمالنا ونياتنا، ونقول أن قد تصدقنا بأنفسنا وأموالنا وأعراضنا لا بشيء إلا للحق، وإن رأينا الحق نتبعه، نحن أمة نظر مع الحق أينما كان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه بكل جميل كثير هو ربنا نعم المولى ونعم المصير. وجزاكم الله خيرا عنا وعن المجاهدين وعن الإسلام خير الجزاء. سيدنا الشيخ محمد الطهور، معك مايك حلم الغالي أبي مصر. تفضل دكتور محمد، لك الدعوة. أكرمك الله يا شيخ محمد، ويعني أشكركم جميعا على هذه الثقة وعلى الكلام الجميل. وأنا يعني الشيخ العويد، العجيب أنه عندما قبل بالمناظرة هو أحد الإخوة، الأخ موحد حنيف، هو الذي أرسل له جزء من كلامي عن موضوع المناظرة وهو قبل. ثم سبحان الله نظرت في حسابه فوجدته فاتح هاشتاقا يكتب فيه سل هذا فيما قتلني، ويتكلم عن قتل الرافضة، ويتكلم عن قتل العسكر الطوارئ، وهو يتحدى ويقول أنا سأجيب كل واحد على أي سؤال يسألني فيه وكذا، وأنا أريد الشباب وأنصح الشباب. فلما جاء عندي أنا أسأله يا شيخ عصام ما هي يعني صفات الخوارج وما كلام العلماء فيهم وما العقائد التي يعتقدونها، رفض. يعني لو أني أنا سائل الآن من السائلين، يعني جلس ساعتين أترجى فيه أن يقول ما عنده. سبحان الله، يعني الدلائل كثيرة على أمر التهرب. وحتى يعني لا أطيل عليكم، نحن الآن سنحصر الأمر في خيارين، والإخوة كأنهم يرجحون الخيار الآخر. الخيار الأول أن أعرض لكم ما في جعبتي للرد على أصلاً مسألة الخوارج، ماهية الخوارج، اللي هو القسم الثاني الذي رفضت أنا أن أبدأ به، وهو جاهز عندي لكني رفضت حتى يعني يظهر ما عنده من بلاوي وأخطاء. أنتم رأيتم كيف الرجل يعني أتى بصفة لم يتعرض لها أحد، حتى من لا مؤاخذة من التعبير، البله الذين كتبوا في صفات الخوارج، وهم يعني كم واحد تبع الحكومة السعودية كتبوا عجائب في صفات الخوارج. وهذا الذي سوف يعني نتعرض له، من تكلم عن صفات الخوارج عموما لا يذكرون مسألة أنه ما أسماء علمائهم وما تاريخهم العلمي، ما هذا؟ هل هذه من صفات الخوارج أو من الأشياء التي تدل على أن هؤلاء خوارج؟ والمشكلة عندما قال هذا قلت له أصلا حتى المقدمة الذهنية اللي عندك خطأ، لأن الخوارج عندهم علماء وعندهم كتب مؤلفة وفقهاء وأساتذة التفسير، والآن عمان مليئة بعلمائها، لها هيئة ولها كل شيء علماء، مثل ما أي دولة بتسمي اللي عندها علماء. وعندنا دولتين، عندنا الدولة المدرارية والدولة الرستمية، دولتان في الجزائر بتي هارت وبسجل ماسة، ومعروف الدولة الرستمية، وكان يعني فيها علماء في التفسير ومن أئمتها. فالرجل يعني فارغ، ما عنده شيء، لا علاقة بمسألة أن يكون الإنسان خارجي وأنه عنده علماء ولا ما عنده علماء، هذه ما لها أي دخل بالقضية. فلأجل هذا الأخ ما عنده توصيف سليم، وأنا أردت أنه هو يوصف حتى يقع، فإذا وقع أقمته. فالآن عندي المادة إن أردت أن أعرضها في أي وقت سأعرضها، والخيار الثاني وهو أن ننتظر به إلى الغد وننتظر لعله توافق على الحضور بأي شرط، ننظر ماذا يريد حتى نكمل معه. إذا أردتم تشير علي بشيء فتفضلوا. كما وضحت لك يا شيخ محمد، الأفضل أن ننظر، علما بأننا متشوقين لرب الكعبة، وأنا فقط أتكلم عن نفسي، بل آلاف آلاف المتابعين متشوقين لما في جانب متشوقين، ولكن دعنا نعطيه فرصة، على الأقل نعطيه فرصة للغد، إن قبل حي ومرحب، لم يقبل اخذنا وحضرنا وطرحنا. وصلى الله وسلم على شيخنا، في عندنا بعض الإخوة يريدون طريق حسين علي، هل تسمح؟ الوقت يسمح بما أنك أنت موجود معنا شيخنا الحسين محمد. نعم، بالمناسبة تعليقا على كلام ندعو غيره للمناظرة، قد دعونا سعد لبريد يا شيخ عشان تكون على اطلاع، قد دعونا الدكتور سعد لبريد للمناظرة. بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لسعد البريك أنا أقبل به، يعني ما عندي إشكال في القبول بسعد البريك. أما بعض المذكورين مثل الولد هذا حمود العمري، هذا لا يمكن، يعني هذا أترك له ولد صغير يناقشه، أما بالنسبة لي مستحيل أن أنا أجلس مع هذا الولد. أما الإخوة اللي ذكروهم هاني السباعي و غيره، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم حتى أناقشهم. الشيخ ناصر العمر أرحب به أهلا وسهلا، سلمان العودة أهلا وسهلا، يأتي من هؤلاء الذين عندهم الشهادات وعندهم التاريخ العلمي، وليتفضلوا. إذا كان العرعور، أنا لم أنظر في ترجمته، إذا كان العرعور رجل طلب العلم بالمنهجية العلمية على مشايخ وعلماء وأجازوه وله شهادات بهذا وله يعني مؤلفات، وهذا أهلا وسهلا. لكن الذي أعرفه أن الرجل عادي وهو جالس بس يجمع تبرعات ويرسل للمجرمين، هذا الذي أعرفه عنه. نحن يا إخوة يعني التسميات، أدعو المفتي أو غيره، هؤلاء إحنا دعوناهم دعوة عامة ونشرت في كل مكان، ومعروف أنهم لا يجرؤون على هذا الشيء لأنهم محصلة الأمر سيفضحون دولتهم، هذه هي المشكلة، لأنه من خلال الكلام ستتبين بلاوي. يعني هذه الأمور الخطيرة اللي عندهم في البلاد لا بد أن يعني يساق لها ذكر، فهم يخشون هذا الشيء أشد الخشية. وهذا الذي قبل يعني هو ورط وورط الدولة التي يتبعها، ولأجل هذا هم عرقلوا سير المناظرة حتى لا يحصل فضائح مستقبلية، أكثر من الورطة التي ورطوها بالتعريف بالدولة في كل من يتابع هذا الرجل. أنت منتبه للموضوع، سعد البريك عمل تغريدة يحث فيها الشعب السعودي أن يتابع الهاشتاغ، والهاشتاغ أصبح فيه ما يبين للشعب السعودي بنظرهم، طبعا احنا نسميه شعب الجزيرة رغما عن أنف البريك، أهل الجزيرة العربية لما يتابعوا الهاشتاغ ويفاجئوا أن الدواعش الذين يسمعون عنهم أنهم كأنهم عصابة في جبال ويهجمون على الناس ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، يفاجأ بأنها دولة كبيرة ومرتبة وبها كل الأنظمة والإمكانيات التي فاقت إمكانيات دول قائمة لها مئات السنين، وهي بنت سنة وبضعة أشهر يعني بهذا التصور كخلافة. فهذا مكسب عظيم جدا لنا وخسارة عظيمة جدا لهم، فلأجل هذا يعني ما أظن. يا إخوة هاني السباعي لا أقبل به، مع احترامي وتقديري للرجل كيعني باحث وله جهود وكذا، لكنه ليس من العلماء، أنا هذا اعتقادي. أنا لا أناظر إلا عالما، وقد وضعت هذا الشرط أساسي عندي في عرض المناظرة، وتنازلت في مناظرة العويد عن المستوى اللي أنا كنت أرنو إليه يعني. وقد رأينا المحصلة في النهاية، هذا الذي رأينا، الرجل أتى ليناظر على معادلة فلها طرفان، لا عرف ما هي الطرف الأول، ولا عرف يعطينا ما هي الطرف الثاني، ولا يعرف أصول المناظرة، ولا يعرف شيء. فأنا يعني كاني أمام طالب جالس أعلمه، يا ابني لا المفروض كده، يا ابني لا الطريقة كده، يا ابني ما يصير كده. صعب جدا، صعب. تفضلوا يا أخوة. بالنسبة للأسئلة، معلش بالنسبة للأسئلة يعني أرجو أن تعفوني اليوم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إلا إذا كان شيء يتعلق بالمناظرة. الله يبارك فيكم، تفضل. لأحبة، كما سمعتم هل هناك أحد عنده سؤال حول المناظرة؟ أخي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بالدكتور طبور الحياد الله يا دكتور، و حقيقة يعني ضربت فأوجعت، فجزاك الله كل خير، ولذلك أشكرك على ما فعلت وعلى ما قدمت، نسأل الله أن يثيبك خير الثواب. حقيقة أنا أرى هناك تهرب واضح، وأكيد حتى خلال المناظرة يعني هناك تباطؤ وعدم تجاوب مع المناظرة في ما يطرح في المناظرة. وإن كنت أنت قد أصلت للمناظرة ووضعت قواعدها وشروطها التي تقاعدت عنها مناظرك، فوجدنا أن المناظر وهو حضرتك وفضيلتك يضع الأسئلة ثم يجيب عنها نظرا يعني عدم أهلية المناظر في الطرف الآخر من الإجابة عن تلك المسائل. وعلى رأس تلك الأمور أن المناظر مدعي، ادعى بدعوة، ويفترض بهذا المناظر إثباتها والبينة دائما على من ادعى، ولا تطلب البينة من النافي لتلك الدعوة، وهذا أمر معروف وهي قاعدة في الدعوة، والبينة على من ادعى. ونراه أنه ابتعد عن هذه القواعد البسيطة التي يعرفها حتى عوام الناس ناهيك عن طلبة العلم والمجتهد. مسألة هنا تطرح على التكست، وبينها الشيخ وقال الشيخ الطرغوري حفظه الله، دكتور الطرغوري، في من يريد أن يناظر الدكتور، وقعد هذه المسألة بأنه يناظر أهل العلم، طلبة العلم. وأرى أن بعض الأخوة قد طرحوا أسماء وكأنهم حصلوا على وكالات من هؤلاء، لهؤلاء لم يوكلوكم، تطرحون الأسماء ثم تحاورون في علمية هؤلاء. كل من يود، الدكتور وضع القاعدة، من لديه الكفاءة العلمية ويود المناظرة في هذا الموضوع فحياه الله، ما دون ذلك لا تكتبوا أسماء ولا تقترحوا أسماء، وهؤلاء الذين تقترحون أسماءهم ما عرفوكم ولا يعلمون عنكم ولا دروا فيكم. فبالله عليكم هونوا على أنفسكم، من لديه الكفاءة العلمية للمناظرة مع الدكتور الطرغوني حفظه الله فليتفضل، وسواء هنا أو في أي مكان كما ذكر الدكتور. مسألة أخيرة فيما اقترحه أخواني الذين سبقوني الله يحفظهم يا رب، في اختيار المدير أو المشرف. حقيقة هو مجرد مشرف أو منسق، لا يتدخل في كل المناظرة أو في عمق أو في جوهر المناظرة، إنما هو مجرد منسق ومدير للجلسة، جلسة التناظر فقط لا أكثر. ولكن فيما قدموه وقالوا لو يرى في ذلك تحيزا أو أي شيء، فله أن يختار المدير الذي يوافق عليه الدكتور ولا إشكال عندنا على الإطلاق وليكن كما سلفت. أما في ما ذكره الدكتور الطرهوني قبل قليل من طرح المسائل وتبيانها، فنقول فليؤجلها قليلا، وليعلم أنا هذا مقترح عندي يعني، وليعلم الشيخ العويد بأنه إن هو تخلف عن الدخول للتناظر الصوتي في غرفة أهل السنة حرات العقيدة يحدد موعد بعينه، ويبدأ الدكتور الطرهوني في هذه الغرفة بوضع كافة ما تقاعس عنه العويد ووضع الإجابات عليها من طرف واحد في هذه الغرفة. هذا يعني مقترح أنا أقترحه على الدكتور الطرهوني وعلى أخي أبو يوسف وباقي الأخوان، ويعني أتمنى أن توافقوني في هذا الطرح، وهو أن يحدد موعد أقصى مثلا فلنفترض غدا الجمعة مساء، إذا قبل الدكتور أو الشيخ العويد أن يلتحق بالغرفة لإكمال المناظرة فحيها له، وإن لم يلتحق فيكمل الدكتور من طرف واحد باقي ما تبقى في المناظرة لدحض هذه الافتراءات والظلم والجور والتعسف النازل على أهل الجهاد وأهل الثغور وأهل الإسلام في سواء في الشام أو في العراق، الواقع حقيقة من حكومات الظلم والطغيان وعلى رأسهم وفي مقدمتهم في مقدمهم حكومة آل سعود في الجزيرة جزيرة العرب. هذا ما لدي، وجزاكم الله كل خير، ومرة أخرى أرحب بالدكتور الطرهوني. حقيقة أنا قرأت يعني التغريدات على تويتر، وبعض من يعني متابعي العويد يكتبون أن العويد ينتظر، فيعني علقت على كلامه، قلت له لا نريده أن ينتظر إنما نريده في المناظرة، فهذا يعني أمر غريب، ينتظر وهو هارب عن أو متخلف عن المناظرة، لا نريد ذلك، نريده في المناظرة، هذا مكانه الطبيعي. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، ويعني لله درك يا شيخ، فقد كفيت ووفيت لك اللاقت يا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وصلني الآن نبأ بأن الدكتور دكتور الله يسامح الأخوة في موقع أنا مسلم قالوا عنه دكتور وخلونا نقول دكتور. نعم، وصلنا نبأ من الشيخ من أحد طلبة العلم بأن الشيخ العويد وافق على المناظرة واختار منسق من قبله، عفوا مش منسق، اختار مديرا للمناظرة من قبله. نعم، فنبحث بهذا الأمر بيننا وبين الأحبة. أو نحن كما بينا يعني يرتضيه الطرفان، ارتضاه الشيخ العويد فننتظر أن يرتضي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ليدير المناظرة. ما قولك يا شيخ وفقك الله؟ تفضلك المايك. نعم، ملاحظة بسيطة، الأخ فراج يا شيخ هو ليس محايدا، فقط أعطيك صورة، هو أخ منا، نعم، ومشرف هنا هو في إحدى الغرف، نعم، ولكنه ليس محايدا، نعم، ليس من رجل المحايد، هذه الملاحظة. فنحن بينا للشيخ العويد شخص يدير يرتضيه وأنت ترتضيه، لم نقل أنت اختار فقط، لا، شخص هو يرتضيه وأنت ترتضيه، وأنا أرى هي إدارة هذه المناظرة لابد أن يكون هناك طالب علم، لابد أن يتقدم لها طالب علم يخاف الله. هذا رأيي. تفضل يا شيخ نسمع رأيك. والله يا إخوة أنا ما أعرف الرجل، لكن عموما أنا من ناحيتي ما عندي أي إشكال في أي شخص بعينه، لكن إذا وضعت مبادئ ما الذي يتدخل فيه ومتى يتدخل فما عندي مانع. النواحي العلمية لا أقبل أن يتدخل فيها إلا عالم، أما النواحي التنظيمية تفضل تكلم أنت، لا أترك له المايك، الوقت طال فأعطيه فرصة، مثل هذه الأمور يعني ما عندي مانع. فإحنا عموما أن تعرفون الجماعة يتعللون يعني، وإذا قلنا يشرف فلان مثل أخونا الكريم الشيخ مصطفى هو تعلل وقال كذا، وسيقول أيضا هذا يعني منحاز، فلن يرضى أحد بأحد من الطرف الآخر إلا شخص يتنازل مثلي. فأنا يعني ممكن أقبل وأشرط عليه شروط، يعني أنا أخشى أكثر من واحد من الصعب، أكثر من واحد سيكون صعب، لكن عموما إحنا يعني نطرح الاقتراحات ونرى ما تجاوب الشيخ. أعطوني فرصة أتواصل معه ونشوف إن شاء الله. على بركة الله، على بركة الله. أنا بالنسبة لي يعني سواء قالها لعويد أو لم يقلها لست أهلا أعيد لست أهلا لإدارة هذه المناظرة بحضور شيخ بمنزلة الشيخ الدكتور محمد الله. لعويد رجع كتب عني الآن، أنا مش عارف ما يعني ماذا فعلت للعويد. الآن الأخوة أرسلوا لي كتابة. نعم على بركة الله يا خاص كما ترى، أنا مع رأي الجماعة، معكم إن شاء الله. اللي تقرروه أنت والشيخ دكتور محمد أنا معكم، لست إلا فردا مستمعا. قال بغرفة ثانية، وين قال؟ تفضل شيخنا محمد القاضي، تفضل يا شيخ. بهذه لا تمنع تنتبه، هو الآن يتحشج. تفضل شيخنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الحضور الطيب. بداية شيخنا ربنا يبارك في روح قبرك، إن كان قد وافق، إن كان حتى لا يحدث مثلما حدثت المرة السابقة، فتكن هنالك غرفة يجتمع فيها طرف الحواري مع مدير الحواري وبعض الإخوة للتنسيق للمناظرة ووضع الأسس والأطر لها ويتفق الطرفان عليها، وهذه تكون مسجلة، تمام؟ وتكون مسجلة يتفق عليها الطرفان بحيث لا ينقص أي من الطرفين عن هذا، ولا يتحجج ويقول قلت كذا وقلت كذا. المناظرة لها أسس، هذه الأسس منها ما هو متعارف عليه لازم، ومنها ما هو متفق عليه، والجميع في هذا يتفق ويتفق على سن المناظرة وعدد مداخلاتها وكل مداخلة ماذا والأسئلة بعد المناظرة للطرفين. إذا غير ذلك كل هذه الشروط توضع قبل الأمر. يتفضل الشيخ العويد وحضرتك ومدير المناظرة ومن الإخوة من يسجل وبعض الحضور في هذا الأمر. الثاني الداعي للمناظرة الغرفة والشيخ حفظه الله تعالى، فمن أراد على هذا فأهلا به. ولا يلتغ المؤمن من جحر مرتين، وقد رأينا في المنتدى ندى الظلم الذي قد يصل إلى حد الفجور وتعطيل المناظرة. لذا نحن نقولها، نحن لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى لا من هذا ولا من ذاك. لذا كما قلنا غرفة أهل السنة حراس العقيدة دعت إلى المناظرة بين الشيخين واستضافتهما، والشيخ محمد الطرهوني حفظه الله بين هذا الأمر، والشيخ أكرمه الله تعالى عليه أن يتفق على أسس ويطر هذه المناظرة. هل للشيخ العيد اعتراض من قال أنه قبل يرفع يده ويقول لنا كلام على أن يقول هو منسقه؟ لا إشكال عندنا، ولكن عند التنسيق على المناظرة أهلا وسهلا به، هو بنفسه بشحمه ولحمه، حتى لا يقال قيل كذا أو قيل كذا أو قيل كذا، وليعلم أنه سيكون على العين والرأس، وله منا كل الاحترام، فنحن أخوة، وأن الخلاف بيننا في منهج واختلاف نحن لا نكفرهم به، بل هم يكفروننا به، يعني هم الذين صاروا تكفيرين منح أننا إخوة، ويأتي وهو على الرحب والسعة وفوق رؤوسنا والشيخ الطهوني جزاه الله خيرا يجلس سوية مع المنسق، وأنا أكرر الكلام لأن في التكرار فائدة، ينسق معه ومع مدير الحواري بحضور المسجل وبعض الإخوة من عندها شخص ومن عندنا شخص، لا إشكال في هذا، وما يتفق عليه ويؤمن على ذلك ويسجل هذا ويكون ملزما للطرفين. هل قبلتم بهذا؟ يلا من كان يكتب أنه قد قبل، من قال أنه قبل يكتب الرقم 5 الذي أخبر أن الشيخ قبل، الشيخ العريف قبل، من الذي أخبر أنه قبل؟ إسلام، خذ إسلام بعد إذنك يا أبي يوسف وبعد إذن الشيخ الطهوني، خذ إسلام، من أخبرك أن الشيخ قبل؟ وأخبره بما قلنا وننتظر ربه معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا إخواننا في مشارق الأرض المغاربة، حياكم الله وبياكم. أخي اللهم صل على سيدنا محمد، أخي عماد، أنا كتبت له على تويتر وقام بالرد، قال أنه قبل في المناظرة وأنه يريد فراج الصيبي كحكم في المناظرة أن يدير الحوار، لكن قال أنه يريد غرفة أخرى، يقول كتب في اللهم صل على سيدنا محمد، قال أنا أنتظرهم، قلت له أن الإخوة ينتظرونكم في غرفة أهل السنة حرة العقيدة، فقال أنا أنتظرهم فعندنا غرف كثيرة مناسبة، قلت له ما اسم الغرفة؟ فالآن رد قال علمت الموافقة فقط، يعني هذا ما كتب، لم يكتب والله اسم الغرفة ولم يذكر يعني هذا الأمر. لا أخي أنا لست مفوض منها، لكن هو يقوم بالرد علي فقط في تويتر، هو يقوم بالرد على المنشن يعني. تفضل أخي أهل السنة، السلام عليكم ورحمة الله. بعد إذنك شيخ محمد، شيخ محمد القاضي، يعني ما في داعي لتضخيم المسألة، وهي ما تحتاج أصلا، ما تحتاج. هو ارتضى فراج الصهيبي لإدارة المناظرة، ننتظر ارتضاء الدكتور محمد، إذا ارتضوا فخير وبركة، على بركة الله. في عندهم شروط أخرى؟ ما أعتقد في شروط أخرى. مدير المناظرة واختاروه من قبلهم، مش محايد ولا شيخ ولا طالب علم، بل يعني يشتم ليلا نهارا بالدولة الإسلامية، أهلا ومرحبا بعد. نعم نقول أهلا ومرحبا، ما يخالف، هو بالنهاية يعني لن يقدم شيء مدير المناظرة، يعني لعلمه مدير المناظرة لا يحق له أن يتدخل بحرف، حرف واحد لا يحق له أن يتدخل، فلا بأس، أهلا ومرحبا، شرط أن يرتضي الدكتور محمد الطرهوني في الأمر، لأنه عرضنا كان بارتضاء الطرفين. تفضل يا دكتور محمد. يا إخوة أنا الآن يعني أكتب له وهو يعني يتأخر في الردود كما تعرفون، لكن عموما أنا كتبت له أنتظر أن نلتقي في غرفة جانبية كما اقترح أخونا الشيخ محمد القاضي، ويعني نشوف نأخذ ونعطي، لأنه هذه الشخصية أنا لا أعرفها، لكن حسب ما يعني أطلعتوني عليه وبعض الإخوة أرسل لي أيضا أن الرجل منحاز جدا، فيعني ما معنى أن ينتقي هو رجل بهذه الصورة، ونحن عندنا يعني مشرفون الحمد لله أسلوبهم يختلف عن أسلوب هذا الرجل بكثير، فما في ما يدعو، احنا سنترك الامر نتناقش وننظر، نتناقش معه وننظر قليلا هكذا وبعدها نقرر ان شاء الله. نعم هو انا ادعوه انه ياتي الان حتى نسمع منه، اذا دخل المهم ياتي. لا احنا نقول جانبيه للتفاهم فقط، لكن هو لو جاء الى هنا ممكن نتناقش هنا، بس المهم الرجل يدخل خلينا نشوف. طيب اعطيكم المايك وانا احاول استمر في التواصل معه. اخونا الذي يقول البن علي يدرس عند الشيخ هاني، انا لست مسؤولا عن احد كان يدرس عند احد، انا اعرف منهج معين لا بد ان يسلكه طالب العلم حتى يصبح عالما. اذا لم يكن الشخص لا مشى على هذا المنهج فلا قيمة له من الناحية العلمية إلا كطالب علم أو كمحب للدين أو مثقف. أما أن يكون عالم لا، العالم له ارجع إلى أي كتاب في تراجم العلماء من بداية التأليف في التراجم حتى عامنا الذي نحن فيه، انظر ترجمة العالم ستجد دائما أن العالم له رحلة في طلب العلم أو مسار معين في طلب العلم، له مشايخ الذين درس عليهم أنواع العلوم المختلفة، ثم هؤلاء المشايخ شهدوا له بالعلم، أساتذته وأساتذته أيضا من العلماء أساسا، مو بيروح يدرس عند واحد يكون أستاذ جغرافيا أو أستاذ تاريخ أو أستاذ لغة عربية أو كذا، هؤلاء متخصصين في فنونهم، فلا بد أن الذي يدرس أيضا يكون هو عالم. بعدين بعد هذا ينظر في تلاميذه وفي جهوده من مؤلفات وأبحاث ولقاءات دروس أشياء، هذا تاريخ العلماء. أما أن يأتي شخص يسقط هكذا من السماء ثم يكتب في أمور الجهاد من باب الحب من باب التفاعل ويكون قد قرأ في بعض الكتب مثلا أو هكذا، لا هذا لا ليس بعالم، هذا محب، هذا طالب علم يعني مع التجوز. وأنصح بقراءة مقال لي من أي صنف أنت، يوجد مقال على النت يعني في روابط عدة تحت مسمى من أي صنف أنت، من الممكن أن يراجع في هذه المسألة. بارك الله فيكم. يعني كتب العلماء يعني فيه احاديث بعضهم يقول بتصحيحه ويحسنه بعضهم. هل نترك الحديث من باب شيخنا هل ذكرت من باب التنازل أو من باب شيخ أخونا الفاضل هذا من خاصة من باب المناظرة سبب المناظرة؟ لأن شيخنا ذكر هذه القاعدة فخالف شيخ إصلاح هذه القاعدة. وشيخنا ذكر من باب حتى لو كان من باب الدماء فالدماء أولى أن نترك الحديث إذا اختلف العلماء عليه. بارك الله فيك. أنا يعني صار عليه إشكال إذا صححت ما هو الفوق. بارك الله في شيخنا وأنا أتركه معي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. طبعا إحنا القاعدة التي ذكرناها هي متعلقة بالمناظرة وليست متعلقة بنقاش علمي بحت. لو نحن في نقاش علمي بحت في تحرير الحديث سنناقش من تكلم وما حجته ونبدأ ننظر في هذه الحجج وننظر في أقاويل العلماء وأهل الجرح والتعديل ومثل هذه الأمور وممكن نصل إلى نتيجة. لكن ما نصل مع عصام العويد؟ هذه تحتاج رجل أيضا عالم في الحديث. لو جاء مثلا الدكتور خالد الحايك ممكن أتناقش معه أو أتناقش مع الشيخ عبد الله السعد مثلا أو أحد من أهل الحديث. أما بالنسبة لعصام العويد مستحيل أتناقش معه في مسألة حديثية. فنحن قطعنا هذا الباب بمسألة أن نحن الآن في قضية قتال وعقائد، وهذا القتال والعقائد يعني قضية إراقة الدماء لا يمكن أن نتناقش فيها بحديث مختلف في صحته وفي وضعفه، لكن نتناقش في أمور أحاديث متفق عليها. لأنه أنا لو هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث فأخذت به الدولة أو صحح هذا الحديث وأنت تضعفه فأنت احتججت به والدولة ردته، فكيف يلزم أحدكم الآخر؟ كل له من يستند إليه من أهل العلم. فأنا أقول نطرح ما اختلفنا فيه من الحجج، هذا هو الذي يعني نتكلم فيه بارك الله فيكم. وليست المسألة مسألة حديثية بحتة، وإنما هي مرتبطة بمسألة المناظرة. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا دكتور. كنت أضحك يا دكتور وحضرتك الهيئة يغردون للشيخ عصام العويد بأنني مذيع في قناة الوزارة وأنتحل شخصية ضابط سعودي وأجنب السعوديين للالتحاق بداعش، وللأسف هو يعيد تغريدها يعني يعمل رتويت للكلام. حمد ولا إلا لله وإنا إليه راجعون. أعذرني يا شيخ، أعذرني يا شيخ، معليش لأنه أنا أصلا كنت فارض قبل أن أخذ المايك، فأنا أخذتها يعني بعد ما أنهيت حضرتك. هذه التهمة لحالها فيها صلب وتقطيع أيدي وأرجل من خلاف. نعم. حول ولا قوة إلا بالله. طيب حياكم الله جميعا، حياكم الله جميعا. طيب أحد عنده أي سؤال فيما يخص المناظرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم من الشر الذي لا يراه وبعينه الذي لا تلام. أسأل الله من دخل فينا أو بيننا متربصا أو متضامرا أو متشمتا أن يسيره بنفسه وأن يستخدم منه، جعل كيده في نحره، وأن يجعل الدائرة عليه دائرة السوء مبلغ على جميع شيخ الحبيب محمد. أسأل الله أن يرفع عقب دارين كما رفعت عزة هذا الإسلام والمسلمين وببارك بك وبأهلك ومالك وولدك. وأسأل الله أن يهدي إخوان الظالمين على هذا الفرصة خير جدا. والله يا أحبة مثلي أحبر أن أستجاب له فيكم، فأنتم الأهل وأنتم الإخوة. أسأل الله أن يبارك فيكم. وحقيقة أنا أكرم الشيخ الفاضل الحبيب على سعة صدره وصبره مع هؤلاء الذين لا يخفى حالهم علي جميعا، لكن كان بودي أن تجيب لي أيها الشيخ الحبيب ماذا بعد هذه المناظرة؟ هل نتوقع من هؤلاء الذين لو آتيناهم بكل آية تظلوا يعرجون تنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال والله في نفسي كلام كثير، لكن لا أريد أن يعني حياك الله أخي الكريم، جزاك الله خير وبارك الله فيك. تفضل يا مالك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بشيخنا الكريم شيخنا الدكتور الطحاوي، ونبارك له هذا الجهد الذي يبذله يعني في إظهار حقيقة المسلمين بخصوص هذا الموضوع، موضوع الخوارج. أنا على حد علمي أن أول من افترى هذه الفرية هو العرعون، هو من افترى فرية أن الدولة الإسلامية خوارج، والله أعلم أنا هذا حسب علمي. لذلك قلت أنه على العرعون أن يناظر بأنه أول من هذا أول. ثانيا بخصوص الإباضية، حسب علمي أن الإباضية هم بقية خوارج في زماننا، يعني قبل حتى ظهور الدولة الإسلامية عندما كنا نسمع كلمة خوارج يأتي في ذهننا الإباضية، لأنهم هم بقية خوارج في زماننا هذا، هم أحفادهم وهم يفتخرون بالخوارج الذين قاتلوا سيدنا علي. نعم هم موجودون في جنوب الجزائر وفي سطرة عمان، هؤلاء يعني لهم عقيدة خوارج ويعني يفتخرون بها ويناصبون سيدنا علي رضي الله عنه العداء، ويعني أيضا يكفرون عثمان وما إلى ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلذلك عندما كنت أناقش يعني الذين يرمون الدولة الإسلامية بأنها خوارج، كنت أسأله ما بال الإباضية يعالجون الدولة الإسلامية دولة خلاف العداء؟ إذا كانت الدولة الإسلامية خوارج فإن المفروض أنه أول من يناصرهم هم الإباضية، أليس كذلك؟ هذا منطقيا يعني. المفروض أن أول من يناصر الدولة الإسلامية إذا كانت هم الإباضية، لكن على فكرة نجد أن الإباضية يكرهون الدولة الإسلامية ويقتلون عليها كخوافض وكال غير من يعادون الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية أيضا لها موقف من الإباضية، لا يوجد أي إباضي في الدولة الإسلامية وإلا أقيم عليهم حد وعذر وما إلى ذلك. يعني فعلى الإخوة أن يركزوا في هذا الموضوع، يعني عندما نناقش من يتهم الدولة الإسلامية بالخوارج فعلينا أن نسألهم عن الإباضية، يعني ما علاقة الدولة الإسلامية بالإباضية؟ إذا كانوا خوارج فالمفروض أن الإباضية يكون لهم علاقة بالدولة، ولكن العكس. وأيضا بخصوص صالح العويد هذا، فأنا أظن أنه يعني لا يرتقي إلى مستوى الشيخ الطرهوني، وأن الذي يعني أدى إلى وصول هذه المناظرة إلى ما وصلت إليه هو العويد، يعني لم يكن سابقا في مناظرة الشيخ الطرهوني، وهو الذي تسبب في كل ما حصل. يعني لو كان نقاشه علميا لكنا قد استفدنا واستفاد الجميع، ولكن لأن نقاشه لم يكن يعني مبنيا على أي أسس علمية شهدنا ما شهدنا من هذه الأمور والعراقيل. يعني فحبذا لو يكون هناك من له مستوى أن يناظر علميا حتى يستفيد المسلمون، والله لقد استفدنا من الشيخ الطرهوني الكثير. أنا عن نفسي تعلمت من الشيخ من هذه المناظرة الكثير من الأمور والكثير من المعلومات، يعني عرفتها لأول مرة أصارحكم بذلك. يعني وقد فاجأ الشيخ الطرهوني الأنصار قبل أن يفاجئ المخالفين في تعريفه للدولة الإسلامية، فكان تعريفه ما شاء الله عليه كاملا مكتملا، وبارك الله له في ذلك وثبتنا الله وإياه على الحق، ونسأل الله أن ينصر دولة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب حياك الله، أهلا ومرحبا بك. تابعت الغرفة التي يقترح إجراء المناظرة بها، وإذ بهم يشككون بفراج وينفخون الطرهوني فكيف تقوم حياته. هذا كلام من؟ أبو واحد اسمع أبو عبد الرحمن. نحن شككنا بفراج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نحن من قبل لو شككنا لرفضناه رفضا تام، يخرب بيوت كل شو هالعقلية اللي عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا أطفال، نسأل الله العفو والعافية. أبو حمود، حياك الله يا أبو حمود، تفضل أخي لك الله. السلام عليكم، حياكم الباري، أهلا وسهلا فيكم. ما أدري أنا من شوي داخل يعني ما لحقت على شيء، لكن أقول العويد والغيرة، وإن كنا يا عويد يا صاحب العلم خوارج، هل يجوز لك أن تنطوي تحت راية الشرك؟ ها يا طبال، وإن كنا خوارج هل يجوز لك أو يحق لك أو لولي أمرك أن ينطوي تحت راية الكفر؟ أنا ما أتحدث عن مناظرة ولا يهون أخونا الدكتور، أنا ما أقلل من شأن أخونا بارك الله فيه وشيخنا حبيبنا، لكن أنا ما أناظر واحد حثالة فقط. أنا ما يهمني هذيل، أنا أبي واحد مثل الأعور الدجال. ما عندي تريث، أنت تعرفني يا أخوي أبو يوسف، أنا واحد في قلبي قطة مثل ما يسمى هذيل الشيوخ الكبار. أما واحد ساقط مثل هذا أنا ما يهمني من وين جبتها، على أي أساس، وين كنا خوارج. أبشري عمي، وين كنا خوارج لا يجوز لك أن تنطوي تحت راية الكفار أو أن تستعين بالكافر. تفضل يا أخي يوسف. حياك الله يا أبو حمود، أنت بهذا المنطق أخي الحبيب، طبعا هو منطق مرفوض بهذا المقام، بهذا المنطق أنت تعطيه الطلقة يعني تنجيه. طيب معي مكالمة ضرورية. نعم، تعطيه طلقة الرحمة، يعني أنا أعلم أنك لبيب يا أبو حمود، أما من في مسألة كلامك بهذا المقام لا يصح أخي الحبيب. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قرأت تغريدة لفراج الصهيبي، الشيخ فراج الله يهديه يا رب ويصلح حاله، حقيقة لا تجعله في مقام من يتقدم لهذا يعني لهذه المسؤولية. هذه التغريدة لا تناسب من في مقام أخونا الشيخ فراج الله يهدي، وفيها إساءة عظيمة وسبة كبيرة للدكتور الطربوني، ولذلك هي تسقطه تماما. هذه سبة غير لائقة، ولا تخرج من عوام الناس ناهيك أن يقال عنهم شيوخ أو يعني يتحملون مسؤولية الظهور أمام عوام الناس في شاشات الفضائية وغيره. ولذلك لا أعتقد أن الشيخ فراج يناسب لهذا المكان. وبكل الأحوال الشيخ الطربوني حفظه الله أتى بالزبدة، المناظرة مناظرة علمية صرفة، ولا يجوز للمدير كائنا من كان التدخل فيها بأي شكل من الأشكال. ونحن تعودنا يا أحبة وتعلمنا أن في المناظرات التي تتم بين طرفين لا يتدخل فيها أحد على الإطلاق، هناك زمن محدد، هناك موضوع محدد، هناك قواعد محددة، ويتناظر الطرفان دونما أي تدخل، ويكون المدير مديرا تنسيقيا على المسائل التنظيمية كالوقت أو الموضوع أو التجاوزات وغير ذلك. ما دون ذلك ليس للمدير أو لمشرف المناظرة أي تدخل. فالدكتور طروني حفظه الله أتى بخلاصة المسألة، وهذا ما اعتدنا عليه حقيقة يعني في كل المناظرات التي تجري يعني في نظام البلدوك. فلذلك الأجدى، وإن كان هناك اعتراض على الغرفة فلا إشكال في أن تجري المناظرة في غرفة خاصة وتكون مزمنة وحسب الإطار البلدوكي المعروف ونظامه وحسب القواعد التي قعد لها الدكتور الطرهوري ووافق عليها. هذا الطرح طرحه الشيخ القاضي، لا إشكال في ذلك وتنقل. لكن أن يأتي الشيخ فراج يعني بعد هذا الجهد والتعب يعني يتدخل هذا التدخل، ومعروف أن الشيخ فراج يعني له غرفة، والغرفة هي غرفة دعوية ولا يؤذن فيها للحديث إلا فيما يتعلق بدعوة الرافضة الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وتفنيد يعني دعواهم. ف يعني خليني أقولها باللغة الشامية وباللهجة الشامية، يعني شو عدا ما بدا حتى تغير منهاج غرفة أخونا من فراج لتنتقل هذه النقلة النوعية. ولذلك فتبقى المسألة في غرفتنا إن شاء الله، ويختار من يشاءون من المنسقين، لا إشكال لدينا، لأن المنسق لا دور له في التنظيم التنظيمي لا أكثر ولا أقل. وكما ذكرت أن الشيخ الطرهوني حفظه الله، الدكتور الطرهوني، قد أفصل وقعد للمناظرة وليس للمنسق أو المشرف من تدخل فيها، والتدخل يكون كما قال الدكتور من أهل العلم من العلماء. فقط لا أكثر ولا أقل. حياك الله أخي عمان. طيب هو أي أمر يخص أي أمر إداري فيما يخص المناظرة يريد نجعله محصور. نعم. لأن هناك من يتصيد هذه نقطة أخرى يا أحبة. نعم الناس عم تتكلم من السلطان ما نعرف يعني أكثر من شو 20 واحد عم يكتبوا للعويد باسم الحراس. هذا الكلام ما يصح. هذا الكلام لا يصح. فأنا أرجو من الجميع أن لا يتدخل أحد في إدارة الأمور. نعم أنتم على عيننا وراسنا. ولكن في أمور إدارية الواحد لازم كل واحد له عمل. كل واحد يكون له عمل. فالله يجزاكم خير. لا أحد يكتب باسم الحراس. نعم. وهي كلمة تصل للعويد من خارج مديرية الحراس لا نتبناها ولا علاقة لنا بها. الشيخ صالح العويد أهلا ومرحبا فيك. يا شيخ صالح بما أنك موجود ليش ما تتكلم؟ شيخنا صالح أنا أعلم أنه حضرتك موجود معنا بالغرفة. عفوا الشيخ عصام العويد ليش ما تتكلم؟ يا شيخ عصام حضرتك تسمعنا ما أعرف يعني ما هو المانع يعني أول أنت لست بغرفة غرفة رافضية هذا واحد. اثنين تعتبرنا كفار مثلا إذا حنا نعتبرك أخ شيء عجيب فعلا. يا شيخ عصام إذا موجود اكتب رقم 4 وليكن التنسيق مباشرة بينك وبين الشيخ الدكتور محمد. لا لا طيب وين أخي أسامة؟ طالما الشيخ عصام العوية الطرف ما حيكون مناظر اليوم يعني اتفق تماما. طالما الشيخ عصام العوية الطرف فلن تكون هناك مناظر. كل هذه النظرة ننتظر دخوله لتحديد موعد مش لأهميته يا أخي عاصف أخي أبو حمود. لا لا لا لتبيان الحق. بالضبط بالضبط أخي أبو حمود. من لدي الحق وعنده الحجة ويريد يعني هو يرانا على ضلال ويتهم الدولة بالخوف فليقدم أدلته حيا ومرحبا. أهلا ومرحبا به. معني لو هو عم يناظر مثلا أبناء من سبأ الصهيون نعم ممكن نقول يعني بيتروى يتريث يسأل. لو عم بيناظر أحد الغرف الصليبية نعم له الحق. بس نحن مسلمين يعني شيء عجيب فعلا. أقول يا إخوة بارك الله فيكم بالنسبة لهذا الرجل أنا تكلمت معه لأنه العويد يقول هو ينوب عني في الكلام. ما أدري هل هو يعني عنده عجز في التعبير أو ماذا فهو وكل من يتكلم عنه. وأنا أرسلت له رسالة ولم أكن أعلم عنه شيئا فقلت يا أستاذ فراج لو تتفضل عندنا في الغرفة ونتناقش بدلا من التغريدات وقلت له لا أدري لماذا لا يأتي أيضا الشيخ عصام ونتناقش يعني ليس للمناظرة نتناقش حولها. فما رد لا هو ولا عصام ولكني فوجئت بأنه له تغريدة يقول عني أني قليل أدب وأني لا يصدر ما صدر مني من طالب طويل بعلم. والسبب أني قلت لمشرف على منتدى أنا المسلم حتى لا تأتي في نفوسنا ظنون يعني هذه الكلمة أخذ منها هذا الحكم. وطبعا احتقرته وكنت يعني أنوي أحدث التغريدة ولكني أبقيتها وقلت له أن أنا أخطأت أني أنا نزلت بمستواي لرجل حقير يعني مثلك أو بمثل هذا المعنى. وطبعا قلت له لولا أني لا أحضر أحدا لا حضرتك. فطبعا هذا الرجل ساقط الآن تماما ولا أقبل به أن يكون موجود. يعني هذه كلها يتضح منها أن الجماعة في قمة الرعب يعني ظاهر أنه هو هذا مباحث لأنه هذا اللسان الوسخ هو لسان المباحث ويصدر من كثيرين بهذا الأسلوب. إذا وجدت شخص بهذه النوعية فاعلم أنه يعمل في المباحث على طول. فهذا الرجل كلب من كلاب محمد بن نايف. فلأجل هذا نحن لن نقبل به لو يلحسون السماء. ولست في حاجة للعويد أصلا. نحن بس مجرد يعني كما ذكر أحد الإخوة نحن قلنا ممكن أن نجعل مجهول يناظر أفضل من العويد. يعني أنا لو وضعت شخص يناظر عن العويد سوف آتي بما هو يخدمه أكثر من نفسه هو ومن معه، لكن لسنا في حاجة إليه، فإحنا نعطيه فرصة إذا أراد أن يأتي هنا ويناقش فأهلا وسهلا به، إذا لم يأتي فليذهب حيث أراد ونحن نطرح ما نريد أن نطرحه غدا إن شاء الله أو في الموعد الذي ترونه، فنحن نكتب له ذلك. إذا أراد أن يأتي فأهلا وسهلا، إذا ما أراد فهذا تهرب منه، وأنا سوف أغرد له بذلك صراحة. طيب الله وجهك يا دكتور محمد، جزاك الله خير. هو فعلا تهجم عليك، ولكن ما أحببت أن أقول لك يا شيخ، لأنه ستكون عائق ويستخدمونها ضدك. هذا ما حسبته، سيقول لعويد أنه قبل وأنت تحججت، فبما أنه أساء لك وقد وصلك العلم كما وصلنا، كما قلت لك يا شيخ، لا نريد أخلاق ساقطة رخيصة بمقامكم ومقام الرسالة التي تناظرون من أجلها. فليختر طالب علم ويقدمه، وأنا سأكتب له هذا الكلام، لن نقول من قبلنا، إن أراد المناظرة فليختر طالب علم من طرفه. المهم أن يكون طالب علم، طالب علم مش يعمل بحراج السيارات، يأتينا بواحد يعمل بحراج السيارات بيع تويوتا ونيسان، هذا الكلام ما يصلح، أو يشتغل بالأسهم ينتظر المراعي وينتظر سابق متى تطلع ومتى تنزل ومتى يحط الفلوس بالمحفظة والكلام الفاضي هذا. فليختر طالب علم يقدمه، وحيا وهلا حيا وهلا. الشيخ محمد القاضي تفضل لك المايك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بداية هذه المناظرة لتبيان كذب من ادعى أن الدولة خوارج، هم كذبة فترة بمعنى الكلمة، ونحن نقولها بملئه هنا، هؤلاء هم الكذبة الفجرة، وهم عندما كذبوا وبان هذا الكذب، لذا نقول لهم أنتم لا تجرؤون على أن تنظروا فيما ادعيتم به. يعني إن كان في هذه الغرفة وهو يسمع فنقول له هذا القول، أنت لا تستطيع أن تثبت كذبك الذي ادعيته، لا تعلم ماهية الخوارج، لا تعلم ماهية الدولة، لا تعلم كيفية إنزال الوصف الحكم على الوصف، فأنت كما أنت. إن أردت أن تبرئ نفسك من الكذب أهلا وسهلا، إن لم ترد فلك الأمر وسيتضح أمرك، وسيبان هذا الأمر عبر محاضراتي، وسيذكر فيه هذا الأمر، واعلم أنه سينتشر، ولك أن تأذن من أسيادك من بني سلول حتى يعطوك الأمر، فإن أعطوك الأمر فنحن مستعدون في أي وقت. تعست وتعس هؤلاء، لا رابح من طعنة المجاهدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يعلم الجميع أننا كنا حريصين كل الحرص أن تتم هذه المناظرة وتصل إلى ثمرتها المعروفة مسبقا لنا جميعا، والمعروفة مسبقا أيضا لدى رؤوس الزيف والبهتان، ولذلك يسعون إلى تخفيفها. ولكن كما قال الدكتور الطرغوني حفظه الله، وكما تبين قبل قليل في مداخلته الأخيرة، بأنه وإن كان أيضا حريص كحرصنا، لأنه غير متمسك مناظره الذي يبدو عليه التهرب والمناورات والاختباء خلف الصغار وعليه. فأنا أعود مرة أخرى وأقول، فلنضع الآن إعلان على تويتر على نفس الهاشتاج، يمنح فيه الدكتور عفوا الشيخ العويد فرصة حتى الغد مساء، وحدد الوقت 10 مساء أو 9 مساء، إن دخل للمناظرة حيهلة، وإن لم يدخل يتابع الدكتور الطرغوني ما فات وما عجز عنه والإجابة عنه العوية، ونكمل على بركة الله. فليكن هذا كما قال، أنا يعني ما تجرأت لهذا القول إلا لأني رأيت أن الدكتور حفظه الله أعلن عدم تمسكه بعدما تبين تهرب ويعني التذاكي والتشاطر من العويد ومن خلفه، ثم الاختباء خلف الصغار يعني لا قيمة لهم، وقد وصفهم الدكتور حفظه الله بأنهم لا يعدوا أن يكونوا كلاب استخبارات. فلذلك وبعدما بان لنا هذه المسألة نتنازل أيضا نحن عن حرصنا ونعلن موعد نهائي كما اقترحت أنا، نجعله الغد يوم الجمعة الساعة 9 مساء دخل لإكمال مناظرته، لا إشكال، لا ينقص إلا أن يحدد المنسق، ما دون ذلك نكمل إن شاء الله المناظرة من طرف واحد، وبعد اختتام المناظرة يفتح الباب للأسئلة وللمناقشات في ذات ما طرح. هذا هو قولي ولكم اللاقط، وأتمنى أن توافقوني عليه. يطرح الآن إعلان على نفس الهاشتاج، إعلان هروب العويد واستسلامه، وكذلك يعني إعطاء مهلة نهائية ليوم الغد يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. تفضل أبو يوسف. أخي لا بأس، هذا الأمر نقرره إن شاء الله فيما بيننا بموافقة واطلاع الدكتور محمد، لا داعي لمسألة الهاشتاج في الوقت الحالي، يعني لا نريد أن نكون نفس أسلوبهم، عرفت كيف أخي؟ لا نريد أن نتصرف بنفس الأسلوب الذي يتصرفون به، إن كانوا يستخدمون الحماقة معنا فلا يجب أن نكون مثلهم، نحن أصحاب حق أخي، فهمني، نحن أصحاب حق، صدورنا مفتوحة، أهلا ومرحبا، نحن ما عم ننظر على سبيل المثال رافضي أو نصراني، نحن نعتبره منا، إلا إن كان هو يريد أن يكفرنا يخرجنا من الملة هذا أمر آخر، فليصرح بها، يقول لا لستم منا، أنتم كفار، أنتم كذا، خلاص نفهم، ساعتها نتصرف كيف؟ نتصرف بالوجه الملائم. حقيقة أعطيناه يعني الفراج أحسن الظن به، هو فعلا أساء الأدب، يعني شوفوا ماذا كتب عن الدكتور، ماذا كتب عن الدكتور، طبعا كله مصور، يعني ما تحاول تحذف يا فراج، أنا أعلم أنك تسمع، اعتدنا عليك وعلى غيرك الذل، تدخلون عراد تلبسون التنانير عندما تدخلون للحراس، أصلا لا جرأة لك أن تدخل باسمك، أنا أعلم أنك تسمع، فما تحاول أنك تحذف، يعني أنا انتبه لأنه حتكون ضدك ليست لك، كل تغريداتك صورناها كلها، نعم طبعا التغريدات التي أسأت بها والتي تدل على أنك لا تصلح كرجل، أنت لا تصلح لتدير حوار، فما بالك بمجالسة أهل العلم. طبعا أخي هذا يحب الشهرة، أعرفه، اللهم عافينا يا رب. أقول يا إخوة، أنا الآن أرسلت للعويد وكتبت الذي أرسلته، قلت أنتظرك غدا الساعة 10 بالغرفة التي ذكرتها لك، وقد كنت قبلت إتمام المناظرة بدون منظم على المنتدى، فاقبله هنا كذلك. يعني هو أقول إذا جاء فبها ونعمت، وإذا ما جاء فنحن سنقوم بعمل المناظرة بصورة وهمية إذ رأيتم ذلك، وأرد على الشيء الذي هو عجز عن الرد عنه، وإن شاء الله تكون الفائدة مدام مسجلة وتنشر وينتهي الأمر، لأنه يعني هذا الرجل لا قيمة للوقت عنده، وأنتم إذا رأيتم الجلسات التي يجلسها مع الشباب ويضحكون ويمزحون وكذا وكلها بمبالغ طبعا في المقابل يعني، لكن المهم أنه هذا وقت ويأخذ عليه مال، ولا أستبعد أيضا أنه حتى المناظرة يكون فيها شيء من الأجر يعني عادي، فلأنه يعني إحنا ما نريد أن نفتح ما وراء الكواليس عموما، لكن المهم إذا ما جاء فهو متهرب وأمره واضح جدا، وإذا كان هناك شخص يستطيع أن يرد فليتفضل عندنا، سواء كان العويد ولا سعد البريك ولا أي شخص آخر يأتي يرد، حتى ما في داعي يعني أن يكون مناظرة، أنا لي شروط في المناظر، لكن ليس لي شرط في من أراد أن يتكلم أو أراد أن يسأل. أما مناظرة أخذ وأعطي أنا معه، فهذا لا أقبل فيه إلا العلماء، وهذا الذي لا أتنازل عنه مهما قالوا علي شايف نفسي جنون عظمة، هذه الخرافات. فأنا أعرف نفسي وأعرف قدر العلم، ولا أنزل به إلى مستويات متدنية لا تليق به فقط. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وهذا الكلام عين العقل، أسأل الله تعالى أن يثبتك. نعم هذا الكلام، فسنعمل بإذن المولى تعالى على التحضير اليوم غد. الآن نحن تتسع الغرفة إلى 2000، سيكون بالحسبان أن تكون الغرفة تتسع إلى 5000 أو 4000، والقنوات جهزت يا دكتور عشان يكون عندك علم، وكنا ننقل منها، عفوا قنوات اليوتيوب كانت تنقل من الغرفة وأوقفناها. الأخ أيوب الله يجزاه خير عمل على هذا الشأن، ولكن عندما علمنا أنه لن يدخل أوقفنا. الشيخ عصام العويد مصر أن يسيء لي. إذا تطلع الآن يا دكتور محمد على صفحة العويد، الآن أنزل تغريدة قبل 4 دقائق تصور ما نشرته، أقول استفتاء من المسؤول عن إيقاف حساب الشيخ الدكتور محمد طرقوني، جهة مجهولة، جهة حكومية، مجموعة الشيخ عصام العويد. سؤال، هل أخطأت؟ الآن أجيبوني جميعكم، هل كلامي فيه خطأ؟ أسأت له؟ لا. طيب ننتقل للأخرى، وضع صورة أخرى يقول أرجو أن لا يثير غضبك هذا الاستفتاء يا شيخ عصام، عليك مواجهة الحقيقة. استفتاء، لماذا الشيخ عصام صالح العويد يتجنب المناظرة الصوتية؟ لتجنب المواجهة المباشرة، لعدم قدرته العلمية، محرج أن يصرح بمن يسانده في المناظرة. سألتكم بالله بدون مجاملة، أخطأ؟ استفتاء، أنا رجل أستفتي الناس، ما رأيكم بما يحصل؟ الآن صالح العويد يتحجج بعدم قبول المناظرة الصوتية لأني كتبتها الجملتين. أبالله عليكم هذا شخص يناظر؟ بالله عليكم هل هذه الشخصية كيف بدي أصفها؟ ما بعرف، ما نحصل وصف، بدي أقول وصف، ولكن احتراما للدكتور محمد محمود، كلمة المشهورة تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ من يعلم كلمة المشهورة؟ كتب أول حرف منها الشيخ محمد القاضي. أحسنت يا عمر، شيء عجيب. تفضل يا شيخ محمد القاضي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إني داعي فأمنه، إني داعي فأمنه. اللهم إن كانت الدولة الإسلامية فئات خارجية لا تريد عز الإسلام والمسلمين فاقصف هذه الراية ولا تقمها أبدا، وإن كانت راية ترفع الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فأقم هذه الراية وكن لها ولا تكن عليها، وانكر لها وانصرها وأيدها وأعلي شأنها، واقصف بكل من أراد بها سوء واجعلهم عبرة لمن اعتبر، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم آيتك وقدرتك وعجائبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هذا نحن بنقوله، فلو أنها راية خارجية كما تدعون، راية تقتل المسلمين، فلتضيع هذه الراية. أما إن كانت راية تعلن شأن الإسلام والمسلمين فلتقم هذه الراية، ولا تكن كراية آل سلول أو آل نهقان. إذا ما بحثنا عن أي حرب على الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض سنجد الداعمين لهذه هم بنو سلول، آل سلول الذين استولوا على بلاد الحرمين، وآل نهيان الذين دعموا الفرنسيين الصليبيين لقتال إخواننا في مالي وفي إفريقيا الوسطى، وأقاموا الجسور والدعم اللوجستي لكل من حارب الإسلام في شتى بقاع الأرض. وعلى هؤلاء الطواغيت الذين ذهبوا ليعز في من قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سب النبي هم يقولون أن قتلهم إرهاب. يا الله ارتضيتم بسب نبيكم فأنى لكم أن ترتضوا بهذا. ويأتي هؤلاء الأشباه ويقولون علماء الله سبحانه وتعالى في كتابه قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فهذا أضل على علم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فأنتم اتبعتم هواكم فمثلكم كما قال ربنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث هذا مثلكم. فنقول لكم ارجعوا عن هذه ارجعوا إلى الحق. والله عندما تقفون بين يدي الله وقلتم لله سبحانه وتعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الفضيل بن عياض يرحمه الله رحمة واسعة عندما قال للرجل في نهاية المطاف قال من علم أن له رب وأنه إليه راجع فلا بد وأنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فلا بد وأن يعد الإجابة للسؤال فهل أعددتم الإجابة للسؤال؟ عندما يسألكم ربنا سبحانه وتعالى لماذا نصرتم هؤلاء الطغاة الطواغيت؟ لماذا قتلتم إخوانكم في كل مكان؟ لماذا كنتم حربا على الإسلام لا نصرة له؟ هل أعددتم الإجابة لهذه الأسئلة؟ هل أعددتموها؟ نحن نقول لكم أعدوا الإجابة فإنكم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى خبرنا. نقول لكم بملء فيهنا نحن رأينا الحق مع الدولة وناصرنا الدولة وهذا الكلام خاص بنا نحن لا الدكتور محمد. نحن رأينا الحق مع الدولة وناصرنا الدولة ونراها على الحق ونراهم يرفعون راية لا إله إلا الله راية العقاب يبتغون تطبيق شرع الله رب العالمين ذلك الذي اقتضاه لعباده وان ابتعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد ابتعثه بهذا الشرع وهو حكم الله ومن أحسن من الله حكما. نقول لكم نحن الآن بصدد سهام الليل وغدا بإذن الله تعالى بصدد السهام التي ستلقى عليكم ولن تنجوا منها بإذن ربنا لأننا نثق في موعود ربنا سبحانه وتعالى متيقنين تمام اليقين يقين ثابت راسخ في قلوبنا من أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وأن الله سبحانه وتعالى ناصر جنده. فهذا هو قولنا فما هو قولكم؟ الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد وأن ينأى بنا عن كل سبيل لا يؤدي إلى سبيله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد هذه الأمة تحت راية تعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يهيئ أمر رشد يعز فيه أهل طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويذل فيه أهل معصيته ويسود فيه شرعه ويحكم فيه كتابه. إنه بكل جميل كفيل هو ربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أنا بعتذر أريد أن أخرج لأني مرهق جدا وإن شاء الله لقاؤنا الساعة 10 غدا بإذن الله للمناظرة فإن جاء العويد فمرحبا به وأهلا وإن شاء الله نتناقش معه ونأخذ ونعطي سواء على نفس نظام الغرفة أو نناظر مباشرة وإن لم يأتي فنحن سنناظر مجهولا وقد يكون مناظرة المجهول أفضل من مناظرة موجود لكنه لا يعرف الماهيات ولا يستطيع أن يجمع بينها. وبارك الله فيكم جميعا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في جنات نعيمه وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور محمد، إن شاء الله على تواصل.